نعم، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، نبدأ بالتمارين المتعلقة بالزكاة. السؤال 23 صفحة كم يا مشايخ؟ السؤال 23 صفحة 115. بين المسألة التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها الزكاة مما يأتي. طيب، حر كافر يملك 100,000 دينار وحال عليها الحول لا تجب الزكاة. حسنت. حر مسلم يملك هذه كم؟ هذه 100,000 دينار وعليه دين قدره 99,990 دينار وحال عليه الحول، لا تجب الزكاة ولا تجب في المتبقي؟ المتبقي لا يبلغ نصابا، إذن لا تجب الزكاة. حسنت. حر مسلم خرج له من نخله 1,000 صاع من التمر ولم يحل عليها الحول وكانت تسقى بمؤونة، لا تجب. ليش؟ لم يحل الحول، صح؟ الخارج من الأرض ما في حول، تمام؟ إذن تجب الزكاة. قدرها كم؟ هذه تسقى بمؤونة، إذن الواجب نصف العشر. العشر كم؟ العشر 100 ونصف العشر 50، إذن 50 صاع، الواجب 50 صاع، واضح؟ طيب، حر مسلم عنده من الفضة 140 درهما فقط وحال عليه الحول لا تجب. ليش؟ النصاب 200 درهم، هذه دون النصاب. حر مسلم، هذا قصة طويلة شوي. حر مسلم بدأ تجارته برأس مال قدره 60,000 دينار فلما تم الحول كان مجموع ما عنده من رأس المال مع الأرباح 100,000 دينار، فهل تجب عليه الزكاة في 40,000 الزائدة مع أنه لم يتم عليه الحول؟ تجب. أحسنت. كم المقدار؟ عندنا 100,000، خلنا نأخذ الزكاة كاملة الإجمالي 100,000، كيها كم؟ 2,500 دينار اللي هي كم؟ ربع العشر، 2.5%، صح ولا لا؟ طيب، حر مسلم ورث 100,000 دينار فبقيت عنده 6 أشهر ثم اشترى بها أجهزة ليبيعها ويتاجر فيها. بعد 6 أشهر ثانية من شراء هذه الأجهزة هل تجب فيها الزكاة؟ 6 أشهر الآن، 6 أشهر تجب الزكاة ولا بعد سنة تجب الزكاة من شراء الأجهزة؟ تجب الزكاة بعد 6 أشهر من شراء الأجهزة ولا بعد سنة من شراء الأجهزة؟ بعد 6 أشهر. أحسنت، لأنه عندنا 6 أشهر تبع النقد، واضح؟ إذن تجب الزكاة وقدرها ربع العشر. ليش أنا كتبت قدرها ربع العشر ولم أقل وقدرها 2,500؟ لأن قيمة الأجهزة ليست من معطيات السؤال، العبرة بأنه اشترى الأجهزة 100,000 ولا العبرة بقيمة الأجهزة عند تمام الحول؟ قيمة الأجهزة، وقيمة الأجهزة ليست من معطيات السؤال. حر مسلم ورث 50 دينارا فبقيت عنده 6 أشهر حر مسلم ورث 50 دينار فبقيت عنده 6 أشهر ثم اشترى بها 40 من الغنم السائمة لينتفع بألبانها ونسلها. بعد 6 أشهر من شراء الأغنام هل تجب فيها الزكاة؟ بعد 6 أشهر من شراء الغنم تجب الزكاة بعد 6 أشهر من شراء الغنم؟ لا. ليش؟ تصفر العداد، أبدله بإيش؟ بغير جنسه، فلا تجب الزكاة. حر مسلم عنده من الفضة 100 درهم فقط ومن الذهب 10 مثاقيل فقط وحال عليه الحول تجب ولا ما تجب؟ تجب. أحسنت. تجب، يجب عليه 2.25 درهم وإيش؟ وربع مثقال. لا أدري، لا أدري، ربع العشر من 100 درهم 2.5 درهم، وربع العشر من 10 مثاقيل ربع مثقال، ربع العشر، عشر العشرة واحد، وربع الواحد ربع، كذا درسونا في الرياضيات، إذا في شيء ثاني أفيدونا. طيب، حر مسلم له 9 من الإبل وولدت أثناء الحول فصارت عند تمام الحول 15 من الإبل، فهل تجب الزكاة؟ تجب. كم مقدارها؟ 3 شياه. طبعا ما أخذنا تفاصيل هذا، لكن هذا 3 شياه. حر مسلم عنده سيارة قيمتها 1000 دينار يستعملها للركوب وحال عليها الحول، قيمتها 1000 دينار، نقول لا تجب الزكاة. ليش؟ مستعملة، ما هي للتجارة، عروض قنية. حر مسلم عنده 20 من الغنم السائمة للدر والنسل وحال عليها الحول، ليش ما تجب؟ لأن نصاب الغنم 40، هذه 20 بس ما بلغت النصاب. حر مسلم عنده 50 من البقر المعلوفة متخذة للدر والنسل وحال عليها الحول، تجب؟ اللي يقول تجب يرفع يده، اللي يقول ما تجب يرفع يده. ليش ما تجب؟ معلوفة، أحسنت، لأنها معلوفة. شخص عنده مزرعة بطيخ إنتاجها 5000 بطيخة تسقى بمؤونة، البطيخ ما في زكاة. بعد ذلك إذا كان عروض تجارة شيء آخر، لكن لا يجب عليه زكاة الخارج من الأرض. استخرج من أحد الجبال عسلا وزنه 500 كيلو جرام ولم يحل عليه الحول، إيش اللي قبله؟ المعادن، إيش؟ اقرأ السؤال. استخرج من الأرض معادن بقيمة 20 دينار من الفضة، طبعا هذا خطأ، 20 دينار من الذهب، اكتب من الذهب، 20 دينار من الذهب، أيوة، ولم يحل عليها الحول، فيها الزكاة، أحسنت، لأن بلغت قيمتها نصاب من الذهب. المعدن هل يشترط فيه تمام الحول؟ لا، لأن المعدن من الخارج من الأرض، المعدن يدخل في الخارج من الأرض. طيب، اللي بعده 286، استخرج من أحد الجبال عسلا وزنه 500 كيلو جرام ولم يحل عليه الحول، تجب فيه الزكاة. كم مقدارها؟ 500 كيلو جرام، يخرج منها كم؟ العسل زكاته العشر، فعليه 50 كيلو جرام من العسل يزكي، لم يحل عليه الحول. العسل هل يشترط فيه تمام الحول؟ لا، العسل نحن أدخلناها تحت إيش؟ الخارج من الأرض، والخارج من الأرض لا يشترط فيه تمام الحول، واضح؟ طيب، أثاث محل تجاري قيمته 10,000 دينار وحال عليه الحول، أثاث المحل التجاري ليس من عروض التجارة، لا تجب. السؤال 24، أوقات زكاة الفطر، اختر لعمود ألف ما يناسبه من عمود باء. وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، وقت الوجوب، أحسنت، قبل العيد بيوم، لا عفوا، إيش هذا؟ وقت الوجوب هذا خطأ، اللي قدامكم خطأ، الصواب بغروب الشمس يوم العيد، جيم، نعم، غروب الشمس. وقت الأفضلية يوم العيد قبل الصلاة. وقت الكراهة يوم العيد بعد الصلاة. وقت القضاء بعد يوم العيد. طبعا الفقرة وقت الوجوب، الصواب وقت الوجوب غروب الشمس، إيش؟ ليلة العيد. نأتي الآن أيها الأخوة الكرام إلى الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر. إيش هي؟ عدد الأصناف: 1 البر، 2 التمر. هذا الأخ اللي قال يبغى صور، جاتك الصور، ها، مين اللي قال يبغى صور؟ جاتك التمر، وإيش الثالث؟ الزبيب، الشعير، الأقط، هذا الأقط بس إنه في الكيس ما هو واضح، الأقط لبن مجفف. طيب، ثم قوت البلد ومثاله الرز، مثال هذا طبعا. السؤال 26 أكمل الفراغ، تخرج زكاة المال في بلد المال وتخرج زكاة الفطر في بلد الشخص، ويجوز تقديم الزكاة قبل الحول بحولين فأقل. السؤال 27، ميز من يجوز صرف الزكاة إليهم ممن لا يجوز صرفها إليهم. شخص مسلم لا يقدر على التكسب وليس عنده شيء وحاجته في الشهر 1000 ريال، يجوز؟ نعم. كم يعطى؟ 12000، نعطيه 12000 لأنه قلنا تمام حاجاته لمدة سنة. نعم. شخص مسلم من بني هاشم لا يقدر على التكسب وليس عنده شيء وحاجته في الشهر 500 ريال، لا يجوز دفع الزكاة لكن يعطى، مو معناها يترك، لا يعطى لكن لا تحسبها من الزكاة، لا تحسبها من الزكاة، تعطيه من الصدقة لكن لا تحسبها من زكاتك. نعم. من صدقة التطوع، لا شوف، صدقة التطوع تجوز على آل البيت، إنما الممنوع هو الزكاة الواجبة، أما صدقة التطوع فتجوز على بني هاشم. واضح؟ إيش الفرق؟ صدقة التطوع من غير الزكاة، يعني الزكاة مفروضة، أما صدقة التطوع فيجوز دفعها لبني هاشم، هذا مذهب الجمهور وهو الصحيح في المذهب، وإن كان بعض أهل العلم يمنع حتى صدقة التطوع، لكن المذهب أن صدقة التطوع النافلة غير الزكاة يجوز دفعها لبني هاشم، هذا المذهب وهو مذهب الجمهور، والمسألة محل خلاف. نعم. الحنابلة يقولون إن صدقة التطوع والهدية بمعنى واحد، والفرق بينهما فقط في النية. يعني إيش الفرق بين الهدية؟ أنت تيجي تعطيني هدية، تعطيني 100000 ريال، هل هذه صدقة ولا هدية؟ لا فرق إلا في النية. قالوا فالهدية وصدقة التطوع حكمهما واحد، وأما الأحاديث فحملت عندهم على الزكاة المفروضة، لأنه قال إنما هي أوساخ الناس، وهذا المعنى إنما ينطبق على الزكاة لقوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لا، على كل حال بغض النظر، إذا أعطوا من بيت المال أو أعطوا من الأوقاف أو من صدقة التطوع يجوز. طيب السؤال اللي بعده، شخص كافر لا يقدر على التكسب وعنده دخل شهري قدره 900 ريال وحاجته في الشهر 1000 ريال، لا يجوز دفع الزكاة لكن أيضا يجوز إعطاه من صدقة التطوع إذا كان كافر ليس حربيا، ويجوز إذا كان من المؤلف قلوبه. مسجد يحتاج 100000 ريال لإكمال بنائه، يعطى من الزكاة؟ لا، ما يعطى من الزكاة، المسجد ليس من مصارف الزكاة. شخص مسلم عليه دين قدره 50000 ريال لا يقدر على وفاء شيء منه، شخص مسلم عليه دين قدره 50000 لا يقدر على وفاء شيء منه، يعطى كم؟ نعطيه 50000. مسلم في تفصيل ايش؟ احسن الظن انه اشترى بها، يعني احتاج استدان لامر من حاجاته. طيب مسلم عمل بتكليف من الامام على جمع الزكاه لمده شهر فجمع 1000000 ريال واجره مثله شهريا 10000، يعطى من الزكاه 10000. حسنت. حاج مسلم ضاعت نفقته ولم يجد تكاليف الرجوع إلى بلده وقدرها 1000 ريال، يعطى من سهم ابن السبيل وقدرها 1000 ريال. رجل غني له زوجة فقيرة تحتاج سنويا 10000 ريال فأراد أن يدفع زكاته إليها، لا يجوز، لا يجوز. ننتقل الآن إلى الصوم. بسم الله. لا، الرجل لا يجوز أن يدفع زكاته لزوجته. طيب هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها؟ المذهب أيضا لا يجوز. ليش؟ تقول له إيش بك ما تنفق علينا؟ قال أنا فقير ما عندي فلوس. قالت طيب يجوز ندفع لك من الزكاة، هياخذ 1000 ريال زكاة، أعطيني النفقة، رجع لها 1000 ريال نفقة. واضح؟ ولهذا الحنابلة قالوا يمنع، من الحنابلة يمنعون من دفع إيش المرأة زكاتها لزوجها لأنها تنتفع بها. طيب ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى الكلام عن الصوم. هل مصرف في سبيل الله يشمل كل سبل الخير أو هو خاص بالغزاة؟ جمهور العلماء يقولون لا يشمل جميع سبل الخير، بل حكي الإجماع على ذلك، حكي الإجماع على أن الزكاة لها مصارف محددة وليست في كل سبل الخير. نأتي الآن إلى الصوم. الصوم أيها الأخوة الكرام نتكلم فيه عن الصائم ثم عن الصوم ثم عن مفسدات الصوم وما يفعل في نهار الصوم. بالنسبة للصائم يجب الصوم، يعني الشروط المتعلقة بالصائم، أولها الإسلام، والإسلام شرط صحة ووجوب. معنى شرط صحة يعني أن الكافر لا يصح صومه، وشرط وجوب معناها أن الكافر لا يجب عليه الصوم. لو جاءك في المكتب الدعوة كافر أسلم يوم 10 رمضان، تقول له اقضي 9 أيام أو 10 أيام، لا يلزمه القضاء لأنه لا يجب عليه. وعاقل فلا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه. بالغ، وهذا شرط وجوب وليس شرط صحة، ولهذا لو صام الصبي يصح صومه، بل يؤمر الصبي إذا أطاق الصوم، كان عمره مثلا 7 سنوات 8 سنوات وكان يطيق الصوم، فإنه يؤمر بالصوم ليعود على ذلك. الشرط الرابع أن لا تكون حائض أو نفساء، فالحائض لا يصح منها ولا يجب عليها أداؤه. ما نقول لا يجب عليها، نقول يجب عليها لكن قضاء، ماشي. والشرط الأخير أن يكون صحيحا، أو قبل الأخير أن يكون صحيحا مقيما. خرج بالصحيح المريض وبالمقيم المسافر، فالمريض والمسافر يفطران ويقضيان. لكن هل الأفضل للمسافر والمريض الصوم ولا الفطر؟ المذهب الأفضل له الفطر. المذهب أن الأفضل للمسافر الذي يسافر سفر قصر والمريض الذي يضره الصوم، الأفضل له الفطر، تمام، ويقضي بعد ذلك. الشرط الأخير أن يكون مستطيعا، وهذا شرط لوجوب الأداء. أما العاجز فهو على نوعين، العاجز عن الصوم نوعان. النوع الأول، ولا هذا ما هو موجود هنا، طيب خلف الصورة، طيب ما شاء الله عليكم. طيب العاجز على نوعين، النوع الأول العاجز الذي يرجى زوال عذره. هايس الكنترول شيل الصورة شوية خلينا نشوف. طيب العاجز إن كان يرجى زوال عذره، الذي يرجى زوال عذره فهذا يجب عليه القضاء. يعني شخص عاجز لكنه مريض يرجى برؤه يقضي. إن كان لا يرجى زوال عذره كالشخص الشيخ الكبير فهذا لا يرجى عودة شبابه. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت في زمن الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب جديد كالخليق من الثياب. ألا ليت الشباب يعود يوما لو أخبره بما فعل المشيب. ما يرجع الشباب إذا راح، ولهذا اغتنم شبابك قبل هرمك. والله فرصة، ترى الشباب يا أخواني فرصة للعبادة، فرصة لطلب العلم، فرصة لأشياء كثيرة جدا لا تعوض. فيغتنم الإنسان فرصة الشباب هذه في تحصيل العلم، في الاستكثار من النوافل. وطالب العلم يغتنم شبابه في الحفظ، في المطالعة، في الدروس، في هذه الأمور. ترى إذا تخرجت من الجامعة بعض الناس تسول له نفسه، يسول له الشيطان، يقول لا نقرأ القراءة بعد الجامعة، الحفظ إن شاء الله بعد ما نتخرج، كذا بعد ما أتزوج. صدقني إذا ما اغتنمت هذه الفرصة لن تعود إلى قيام الساعة. وأنا أعرف واحد من المشايخ، وهو من المشايخ المعتبرين، من متمكن جدا في الفقه، جاءني في المستوى الأول في الجامعة وهو ورقة بيضاء، تمام، ورقة بيضاء. قلت له ماذا درست من الكتب؟ قال ولا شيء، ما حضرت إلا دورة علمية عند شيخ، ما أتذكر حتى وش الدرس. طيب ماذا حفظت من متون؟ ما في. هل درست فقه؟ لا. هل درست كذا؟ لا. وش عندك مكتبة؟ ما عندي مكتبة. تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ من القرآن 5 أجزاء. قال لكني أنا أريد أن أطلب العلم، أنا جاد وعندي عزم مؤكد أبغى أطلب العلم. ما عنده شيء من العلم كثير، لكن عنده همة صادقة عزيمة، تمام. وجاءني وقلت له والله أنا أنصحك أول شيء تبدأ بحفظ القرآن. بدأ في دراسة الجامعة وعنده همة. زملاؤه دخلوا الجامعة حافظين القرآن، بعضهم حافظ الصحيحين، بعضهم حافظ الكتب الستة، لكن هذا داخل عنده 5 أجزاء وعنده همة تكسر الجبال. 6 أشهر ختم القرآن حفظا. كان برنامجه كالآتي: يخرج من غرفته، سكن الجامعة، يخرج من غرفته إلى المسجد صلاة الفجر، يصلي الفجر ويجلس في المسجد إلى وقت الدوام للكلية مع القرآن حفظ. يخرج من المسجد إلى الكلية، يرجع من الكلية إلى المسجد ويجلس في المسجد من بعد الظهر بعد ما يرجع من الكلية إلى صلاة العشاء على القرآن، بعد صلاة العشاء يرجع غرفته يبدأ يراجع الدروس حقة الجامعة إلى وقت النوم، وهكذا 6 أشهر ختم القرآن، بدأ في حفظ المتون، ما تخرج من الجامعة إلا وزملاؤه كلهم يرجعون إليه في إشكالاتهم في مسائلهم العلمية، مع أنهم دخلوا الجامعة وهم أكثر منه تحصيلا لكن عنده همة. الآن هو من المشايخ ما شاء الله له دروس، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به. وأنا حتى لما جاءني في أول مجلس، أنا كنت قبلها درست يعني، وكان يسألني عن بعض الكتب، يعني شخص مثل ما قلت لك صفحة بيضاء، جلس معي أحد طلاب العلم أنا وهو كنا جالسين سوا، تمام، قال لي والله يا شيخ عامر أن الشيخ عبد الله تجاوزك بمراحل في العلم. قلت أشهد أنك صادق، لأنه رجل عنده عزيمة وعنده قوة، وأربع سنوات تخرج من الجامعة بهذه يعني بتحصيل عظيم. فيه من زملائنا دخل الجامعة هو حافظ القرآن وحافظ آلاف الأحاديث، 4 سنوات في الجامعة، تعال إيش الحصيلة؟ القرآن اللي حفظه نسي أكثره، يعني حتى يتناقص العلم، ترى ممكن يتناقص بعض الناس إذا لم يشتغل بالعلم، ترى بعد سنوات ترجع عامي من العوام ما تعرف شيء. وقال لنا الشيخ صالح الفوزان الله يذكره بالخير ويحفظه ويبارك في عمره في درس من الدروس، قال بعض الناس لتركه الاشتغال بالعلم كانوا من زملائنا في الدراسة فرجعوا عوام يسألون عن مسائل الطهارة والمسح على الخفين والوضوء لأنه ما اشتغل بالعلم. الأمر الآخر أيها الأخوة الكرام، هذا الأخ يعني كما قلت لكم حصل، نعم أقول بعض الطلاب دخل الجامعة حافظ للقرآن وحافظ بعض الحديث نسي محفوظاته. طيب إيش حصلت 4 سنين؟ قال والله 4 سنين هذه من الغربة، لأنه يرحل في طلب العلم يغترب عن أهله. إيش اللي تعرف بعد 4 سنين؟ قال والله أفضل مطعم بالنسبة للمثلوثة المطعم الفلاني، أفضل مكان للطلعات البرية ترى فيه مكان أعطيك الإحداثيات تروح، مكان ممتاز كل أسبوع طلع وكشتة وروح وجي. العلم يحتاج إلى صبر، همة، عزيمة. أسأل الله عز وجل أن يجعل منكم علماء وفقهاء وأئمة في الدين. ترى العلم إذا بذل الإنسان له وضحى الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى. على كل حال نقول بالنسبة لإيش للمريض الذي لا يرجى زوال عذره، ما الحكم فيه؟ نقول يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى أنواع الصيام. عندنا الصوم الواجب، الواجب بأصل الشرع صوم رمضان، لكن قد يجب النذر. إذا نذر الإنسان الصوم واجب عليه يوفون بالنذر، وكذلك من الصوم الواجب صوم الكفارة. وأما الصوم المحرم فهو شيئان، إيش هما؟ يوم العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، والثاني أيام التشريق. أما المسنون من الصوم، عندنا الصوم المطلق يصوم لله عز وجل في أي يوم غير الأيام المنهي عنها، وعندنا الصوم المقيد، ويدخل فيه من يعطينا أنواع الصوم المقيد؟ يوم عرفة، 9 ذي الحجة وآكدها يوم عرفة، أيضا عاشوراء، بل نقول شهر محرم وآكده العاشر ثم التاسع، أيضا الاثنين، الخميس، أيام البيض، 6 من شوال. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أما المكروه فيكره إفراد رجب الجمعة بالصوم، يصوم الجمعة ما يصوم قبلها خميس ولا يصوم بعدها سبت، وكذلك إفراد السبت يصوم السبت بدون الجمعة وبدون الأحد. طيب إذا صام السبت لوحده مكروه، إذا صام الجمعة لوحده مكروه، إذا صام الجمعة والسبت ما في مشكلة. ولهذا قال بعضهم الغزو، قالوا مكروهان إذا اجتمع زالت الكراهة، صيام الجمعة والسبت. كذلك صيام يوم الشك، إفراد يوم الشك بالصوم بأن يصوم 30 من شعبان، إذا كانت السماء صحو يصوم 30 من شعبان فهذا مكروه، إلا إذا وافق عادة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. ومن المكروه أيضا إفراد رجب بالصوم دون سائر الشهور. بماذا يدخل صوم رمضان؟ يدخل بأحد أمرين، إما بإتمام شعبان 30 يوما، إذا كملنا شعبان 30 يوم بكرة إيش؟ رمضان، خلاص ما فيها. الأمر الثاني برؤية الهلال، وهنا في رؤية الهلال يكفي رؤية واحد في أي مكان من الدنيا. هذا المذهب، أنهم يقولون إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، واضح؟ فلو رؤية في الشرق يصوم أهل الشرق وأهل الغرب وهكذا.